بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ويصام. لزم الناس كلهم، كلهم الفاعل هو الصوم. لزم الناس كلهم الصوم ويصام برؤية عدل أو ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه عدة مسائل. المسألة الأولى قوله في قوله: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، يعني لو رؤي في أي بقعة من الأرض فإنه يجب على كل المسلمين في أنحاء العالم أن يصوموا. فلو رأيناه في السعودية وجب على أهل الباكستان والهند وإندونيسيا والمغرب وأمريكا وكل الناس يجب أن يصوموا، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وجه الدلالة أن الخطاب للأمة جميعا، ومن المعلوم أنه لا يشترط أن يراه كل أحد، بل إذا رآه من يثبت به الهلال كفى. سريع كلامي، وكلامي سريع. طيب، والقول الثاني أنه إذا رآه أهل بلد لم يلزم الناس كلهم الصوم، بل يلزم من رآه ومن في مطالعهم، يلزم من رآه ومن في مطالعهم. والدليل نفس الأدلة من القرآن ومن السنة، نفس الدليل. ما هو من القرآن؟ قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. وجه الدلالة أن من لم يره ولم يكن في حكم من رآه ما رأى حقيقة ولا حكما، وإنما يلزم من رأوه أو كان في حكم من رأوه، يعني في نفس المطالع. أي على قولين، وفي قول ثالث. طيب، ها، والراجح الثاني أنه إنما يلزم الصوم من رآه حقيقة أو حكما، يعني إذا رآه في بلده أو في البلد التي تساوي معها المطلع، ويدل لذلك أثر ونظر. أما الأثر فما رواه مسلم عن كريب مولى أم سلمة رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما بعثه إلى الشام في حاجة، فلما رجع من الشام قال له ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ فقالوا: رأيناه الجمعة. فقال: إننا لم نره إلا السبت. فقال: ألا تعتد برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بين المدينة والشام اختلاف مطلع مع أنه قريب. ومن جهة النظر أنه كما يختلف الناس في الإمساك اليومي والإفطار اليومي، فليختلفوا في الإمساك الشهري والإفطار الشهري. فالناس الآن في وادي الدواسر يفطرون بعد الشرقية ويفطرون قبل مكة، ولا لا؟ تقريبا نفس الوقت، حول ربع ساعة ربع ساعة. الشرقية يفطرون قبلنا بربع ساعة، ونفطر قبل مكة بربع ساعة، مع أنها بلد واحدة. ولم يقل أحد من العلماء أبدا إنه في المملكة يفطرون كلهم سواء، أبدا. فهكذا في الرؤية، نعم الرؤية الشهرية كبيرة، الاختلاف لا يكون إلا بين البلدان الشاسعة، لكنها موجودة. وكلما اتجهنا للغرب كانت رؤية الهلال أحرى، فربما في إندونيسيا ما يرونه، وإذا وصل للسعودية رؤي، لأن الشمس أسرع منه، وبيننا وبين إندونيسيا 4 ساعات، وبيننا وبين مصر ساعة، والسودان والمغرب أظن تقريبا 2 ساعة. فلو في يعني الهلال يمشي مع الشمس، فإن الشمس تسبقه فتغيب قبله في السعودية مثلا أو حتى في المغرب، فهل المغرب يرونه وحنا ما نراه؟ والقول الثالث أن الناس تبع للحاكم، أن الناس تبع للحاكم، فكل أهل البلد يصومون إذا صام الحاكم، فكل أهل البلد يصومون إذا صام الحاكم، وهذا هو المعمول به، هذا هو المعمول به. ومن حيث الترجيح، من حيث الدليل، القول الثاني أرجح، الثاني أرجح، والقول الثالث هو الذي عليه العمل، والقول الثالث هو الذي عليه العمل الآن. والحكومات الآن إذا كان بينهم تصافي صاموا كلهم، وفي خصومة ما يصومون، ولو مخالف بس يخالف فقط، ما أنا بصيم مع السعودية. طيب، قال رحمه الله: ويصام برؤية عدل والأنثى، يعني إذا راه أحد عدل يعني ثقة، قال أنا صمت رأيت الهلال يكفي، حتى لو كانت أنثى، لأن هذا خبر ديني فلا يختلف فيه الذكور والإناث. وقوله: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. هذه مسألتان، يقولون لو أننا صمنا برؤية واحد 30 يوما ثم ليلة 31 اللي هو واحد ما شفنا الهلال، نقول نصوم 31، لأنه يتبين أنه خطأ، وهذا من حيث النظر. ومن حيث الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد 2 فصوموا وافطروا. قال: إن الشهور كلها تدخل وتخرج ب2، إلا أن رمضان استثني بالدليل، فيبقى شوال على الأصل، أو أنه لابد من 2، إذا ما رأيناه رأى 2 فإننا نصوم، ويتبين أننا أخطأنا في ابتداء رمضان. والصواب أننا إذا صمنا بشهادة واحد فتم الشهر أفطرنا، رأيناه ولا ما رأيناه، لأن الشهر لا يزيد على 30، ولأن دخوله شرعي. وأما كوننا لم نره فقد يكون يعني التبس عين الرؤيا، حال دونه شيء، ما ترينا على الوجه الصحيح، فنحن ما دمنا صمنا بدليل شرعي فنفطر بعد 30، لأن الشهر لا يزيد على 30 يوما. وأما قوله: أو صاموا لأجل غيم نفطر، فمسلم، لأنه يتبين أنهم صاموا خطأ ولا لا؟ مر معنا أن المذهب يقولون إذا حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، يقول إن صمنا 30 بناء على الرؤية ذي نزيد 1، لأنه تبين أننا أخطأنا، وهذا مسلم، لكننا أصلا لن نسلم لكم الصيام ابتداء. لكن من سلم الصيام ابتداء ثم تم الشهر ولم يرى الهلال فنقول نعم صم 31 يوما، والواقع أنك صمت 30 لأنك سبقت رمضان بيوم. وقوله: ومن رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله: أو رأى هلال شوال صام. صورة هذه المسألة أن يكون الإنسان في برية أو في البلد ولم يقبل قوله، فإذا رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم. إنسان في البرية عنده بلد رأى الهلال خلاص يصوم، يعوم قوله صلى الله عليه وسلم صوم من رؤيته افطروا من رؤيته. وإذا رأى هلال شوال ما يصوم. شو الفرق؟ طيب نقول الفرق أن الصيام هنا لزمه لأن دخول رمضان يثبت بواحد، وأما هلال شوال لابد من اثنين. فينقيل والمسألة السابقة، نقول المسألة السابقة بنيت على أصل وهو أنه دخل برؤية واحد فنخرج برؤية واحد، لكن هنا ما ندري وإنما هو رأى الهلال ثم فلا يفطر. ثم أيضا قد يكون مخطئا، ثم اجتماع الناس على العبادة، لأن هنا بيعيده بنفسه، هذا بيحصل العيد عاد ولا يرمي، هذا ليس من لازم العيد، لكن هذا هو الصواب. نعم خلاص. القول الثاني أرجح من حيث الدليل، والعمل على القول الثالث، والغالب أنهم يعملون بالقول الثاني، لكن الذي ما يجوز هو العمل بالحساب. مر معنا الحساب ما يجوز العمل به. وبعض الناس الله يسر العافية مغرم بالمخالفة، مخالفة الشرع والإغراء والإغراق في الأمور الحديثة والتطور التكنولوجي، والآن كمبيوترات ومدري إيش، تقعد عاين هيلان بدون معاين، لا تعاين حساب عندنا. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هل رؤية أهل بلد واحد توجب الصيام على كل البلدان؟ على قولين. القول الأول أنه إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، والقول الثاني أنه يلزم أهل البلد الذي حصلت فيه الرؤية إذا كانت تختلف المطالع، وهو الراجح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، ولا يشترط أن يراه أكثر من واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى برؤية واحد ولو أنثى، حتى ولو كان هذا الواحد امرأة، لأنها من المسلمين ويصدق عليها رؤية الواحد، ويصدق عليها رؤية. صحيح. إيش فيها كسرة؟ ويصدق على إيش عندك؟ أحسن الله عليك. ويصدق على رؤية الواحد رجلا كان أو أنثى، قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لأنه لم يحدد العدد الذي يجب الصوم برؤيتهم ولا نوع الرأي، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام بناء على رؤية الواحد وهو ابن عمر. وقوله: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، إذا ابتدأوا الصيام بناء على شهادة واحد في دخول شهر رمضان فأتموا 30 يوما ولم يرى الهلال في نهايته، فإنهم لا يفطرون احتياطا للعبادة، لاحتمال أن يكون هذا الواحد متوهما، بخلاف ما إذا صاموا برؤية 2 فأكثر ثم أكملوا 30 من رمضان فإنهم يفطرون، لأنهم صاموا برؤية 2 فينبني إكمال الشهر على رؤيتهم في الدخول، لأن رؤيتهم متيقنة. أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، أي إذا صاموا في ابتداء الشهر يوم الغيم على الرواية الأولى في المذهب، فإذا صاموا يوم الشك ومضوا في الصيام ولم يرى الهلال في طيب تمام. طيب كتبت الراجح ولا لا؟ عد فين صام بشهادة واحد؟ فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، إذا ابتدوا الصيام بناء على شهادة واحد في دخول شهر رمضان فأتموا 30 يوما ولم يرى الهلال في نهايته، فإنهم لا يفطرون احتياطا للعبادة، لاحتمال أن يكون هذا الواحد متوهما. هذا تأويل المذهب، هذا تأويل المذهب. وأيضا اكتبوا فوق، حطوا حاشية فوق، وأيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد اثنان فصوموا وافطروا، فإن شهد اثنان فصوموا وافطروا. والصواب، والصواب أنهم يفطرون، أنهم يفطرون، لأن دخول رمضان ثبت بدليل شرعي، لأن دخول رمضان ثبت بدليل شرعي، والشهر لا يزيد على 30 يوما، والشهر لا يزيد على 30 يوما. وأما كونهم لم يروه فالاحتمال أنه غاب بعيد الشمس بقليل، فالاحتمال أنه غاب بعيد الشمس قريبا منها، بعيد الشمس بقليل، أو حال دونه بقليل، أو حال دونه شيء منع الرؤية وما أشبه ذلك. نعم. بخلاف ما إذا صاموا برؤية اثنين فأكثر ثم أكملوا 30 من رمضان فإنهم يفطرون، لأنهم صاموا برؤية اثنين فينبني إكمال الشهر على رؤيتهم في الدخول، فيبنى إكمال الشهر على رؤيتهم في الدخول لأن رؤيتهم متيقنة. وقوله أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، أي إذا صاموا في ابتداء الشهر يوم الغيم على الرواية الأولى في المذهب، فإذا صاموا يوم الشك ومضوا في الصيام ولم يرى الهلال في تمام 30 فإنهم لا يفطرون، لاحتمال أن صومهم الأول كان متقدما للشهر. وهذا صحيح واصل. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله بأن لم يعمل به القاضي لأنه ليس بعدل، ولم يصم الناس بناء على رؤيته، فإنه يصوم هو، أو فإنه هو يصوم، ولو لم يصم الناس عملا برؤيته، لأنه قد رأى الهلال فيصوم هو. والصحيح أنه لا يلزمه الصوم لأنه واحد من المسلمين، فلا يلزمه الصوم إذا انفرد هو بالرؤية ولم يقبل خبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون، وقال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. اكتبوا القول الثاني أنه يصوم لأنه قد تحقق عنده دخول الشهر برؤيته هو، لأنه قد تحقق عنده دخول الشهر برؤيته هو. ثم احتياطا للشهر، واصل، احتياطا للشهر. قوله أو رأى هلال شوال صام ورد قوله فإنه يصوم مع الناس ولا يفطر ويشذ عن المسلمين كما في الحديث السابق. نعم، وهذا أيضا احتياطا للصوم، احتياطا للصوم أيضا. وللحديث السابق ولقوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد اثنان فصوموا وافطروا، فإن شهد اثنان فصوموا وافطروا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. قول يلزم الصوم يعني يجب أن يصوم كل مسلم، وهو من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو لتوه دخل في الإسلام، يجب أن يصوم. مكلف وهو العاقل البالغ، العاقل البالغ، وضد العاقل المجنون، فليس عليه صوم وليس على أهله إطعام. والبالغ ضده الصغير، فالصغير لا يلزمه الصوم، لكنه لو صام صح صومه، وينبغي أن يعود الصيام إذا أطاقه. والقادر ضده العاجز، والعاجز نوعان، من كان عجزه دائما مستمرا فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، ومن كان عجزه طارئا فهذا يفطر ثم يقضي إذا استطاع. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: يجب الصوم على الفرد بشروط. الشرط الأول الإسلام، فلا يصح الصوم إلا من مسلم كسائر العبادات. الشرط الثاني أن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل، فإن كان صغيرا لم يبلغ الحلم فإنه لا يجب عليه الصوم، لأنه مرفوع عنه القلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم الصغير حتى يحتلم، والمراد بالقلم قلم التكليف. وكذلك لو كان بالغا لكنه غير عاقل كالمعتوه والمجنون فإنه لا يلزمه الصوم ما دام أنه غير عاقل، كما أنها لا تلزمه سائر العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم: والمجنون حتى يفيق. الشرط الثالث قادر، يخرج بذلك المسلم المكلف الذي لا يقدر على الصوم لمرض ونحوه، فإنه لا يلزمه الصوم أداء، لكن إن كان يرجى زوال المانع في المستقبل. هنا واحد، فإن كان واحد إن كان يرجى زوال المانع في المستقبل كالمريض يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويقضي في من أيام أخر. اثنين، وإن كان لا يرجى زوال المانع كالكبير الهرم والمريض الزمن فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. هذه مسألة تجدد سبب الوجوب، هذه مسألة كنا نعطيها كاملة، تجدد سبب الوجوب. يقول رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا للوجوبة. صورة هذه المسألة ألا يعلم الناس بدخول الشهر إلا وسط النهار، لما جاء الظهر إذا الإعلان جاي قال ترى رمضان هل البارحة، لكن الشاهد ما وصل المحكمة إلا في النهار، فهنا يجب الإمساك، وهذا بالاتفاق لأن هذا اليوم محترم، وإنما أفطر في أول النهار لأنهم ما علموا. والقضاء يعني يجب أن يقضي هذا اليوم، لأن رمضان لابد أن يصوم يوما كاملا، وهؤلاء لم يصوم أول اليوم، ولا فرق بين من أكل من أول النهار أو لم يأكل. فلو أن الإنسان بعد الفجر نام، فلما استيقظ الظهر إذا يقول رمضان دخل ما بعدك حتى الآن، يقول يمسك ويواصل ويقضيها أيضا، لا فرق، لأنه ما نوى. وأيضا أو كان قد أفطر، قام فأفطر ثم لما جاء الظهر جاء الإعلان، لا فرق. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: إنهم لا يقضون، لأن الوجوب يتبع العلم، وهم إنما أفطروا بناء على ما علموا أنهم رمضان فلا يلزمهم. وشيخنا رحمه الله يقول هذا قول قوي، لكن الاحتياط أن يقضوا، والمسألة يوم يحطوا من أنفسهم لأنهم ما نووا من أول النهار. فقوله كل من صار في أثناء هذا الوجوبة، نظيرها يعني نظير هذه المسألة اللي هو تجدد الوجوب، يعني العلم بالدخول للشهر أن يبلغ في أثناء النهار، فلو أنه أصبح إلى الآن ما بلغ ثم نام فاحتلم، فلما قام إذا احتلم أنا واجب عليه الصوم، هو ما صام ما يجب عليه الصوم، نقول أنا أكمل الصيام، وهل يقضي؟ نقول نعم يقضي، بناء على أنه ما صام من أول النهار. ولكن هذه القول بعدم وجوب القضاء في هذه أقوى من الأولى، لأنه لم يكن مكلف في أول النهار. طيب، وقوله وكذا حائض ونفساء طهورتا ومسافر قديم مفطرا، هؤلاء ثلاثة، الحائض تطهر في النهار والنفساء تطهر في النهار والمسافر يقدم وقد أفطر في أول النهار. أما لو أن المسافر قدم وهو صائم واضح هذا صائم ما يجب عليه الصيام، لكن لو صام صح صومه، لكن لو أنه قدم مفطرا فوصل البلد يقول يجب أن يمسك. وهكذا الحائض والنفساء لأن المانع أزال، والمسافر الرخصة زالت انقطعت يجب الإمساك. والقول الثاني أنه لا يجب الإمساك لكنه يبقى مفطرا سرا، مفطرا سرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أكل في أول النهار فليأكل آخرة، فليأكل آخرة، وهذا هو الراجح، ولأنه أيضا لا يستفيد شيئا من الإمساك. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، إذا تأخر خبر رؤية الهلال عن طلوع الفجر فلم تقم البينة إلا في أثناء النهار فإنهم يمسكون في بقية اليوم ويقضون هذا اليوم من أيام أخر لأنه مضى أوله وهم لم يصوموا، لكنهم يمسكون بقيته احتراما للوقت. وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا، وكذا يلزم الإمساك بقية اليوم كل من كان له عذر ترك من أجله الصيام ثم زال عذره في أثناء النهار، كالحائض إذا طهرت في أثناء النهار، وكالمريض إذا شفي في أثناء النهار وهو مفطر، وكالمسافر إذا قدم في أثناء النهار وهو مفطر. فإن كان كل هؤلاء يلزمهم الإمساك بقية اليوم احتراما للوقت ويقضون بدله من أيام أخر لأنهم لم يصوموه كاملا. والقول الثاني، القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزمهم الصوم، عفوا لا يلزمهم الإمساك، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أكل في أول النهار فليأكل آخرة، ولأنهم لا يستفيدون شيئا من الإمساك، ولأنهم لا يستفيدون شيئا من الإمساك. فليأكل آخرة ولا فلا يأكل؟ فليأكل، ولكن ينبغي ألا يظهر فطره لمن لا يعرف عذره، لكن لا ينبغي أن يظهر فطره عند من لا يعرف عذره. والله تعالى أعلم. لا، إذا نوّل يفطر وصل البلد خلاص، على المذهب لو أفطر تلزمه الكفارة شهر متابعين. ايش كلام شيخ الاسلام؟ شيخ احسن الله لي، ايش كلام شيخ الاسلام في القضاء؟ يقول ما يجب، يقول لان الوجوب يتبع العلم. شيخ يقول قوله قوي، انا اقرا عليك كلامه، يقول قول شيخ الاسلام لا يجب القضاء، واستدل بحديث سلمة بن اكوع رضي الله عنه في سلام التوكع في صيام يوم عاشوراء، يقول رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل، ولم يأمر بالقضاء، قضاء عاشوراء. يقول وجهه أن صيام عاشوراء كان واجبا في أول الإسلام، وأجاب عن دليل الجمهور بأن النية تتبع العلم، فهو مخصوص بحديث سلمة. قال الشيخ رحمه الله هذا قول قوي، لكن لو قضى ذلك اليوم احتياطا، يقول لو قضى ذلك اليوم لكان أحوط. إيه ما هي فرق؟ إيه على القوي يمسك ويقضي، على المذهب يمسك ويقضي. أي لا، أما الإمساك ما في إشكال، الإمساك يجب أن يمسك، لكن القضاء هو هذا أحسن لا شك. لكن لو قيل بعدم القضاء نقول لأنه ما كان واجبا في أول النهر، ما كان واجبا، فلما تجدد سبب الوجوب أمسك، فقد قضى ما عليه. لا غير، أقوى في أنه ما يقضي تهاونا، تهاون أي تعظيم إذا ما صام، عناد، عاند من؟ عاند ربه. أي هذا ما يكفر، لكنه لو تاب ما يقضي. إيه صحيح. مثله لا دليل ما يكفر به. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قاتلهم ولم يقتلهم، القتال غير القتل، فيقاتل الناس ليؤدوا الزكاة يلزمون ولو أدى إلى القتل. أما نمسكهم، نمسك واحد قتل، أما المقاتلة هي الهجم عليهم، نقول يجب أن تؤدوا الزكاة، فقاتلوا أنا قاتلهم أنت استسلم وخلص. إيه أقول إن القتال المقاتلة. عبد الله بن شقيق يقول رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا رواه الترمذي وصححه الحاكم، وأظن الشيخ الألباني صححه أيضا.